وطني والمستعان. صح الله تعالى وحده. ما أعرف يا حجي صحيح، لكن ما له صحيح بصراعة هذه الأشياء سبحانه وتعالى، لكن ما أعرف إقرار في الأسماء الحسنى كيف من الأحاديث. نعم. هذا فعل، هذا فعل، وبكر وبكر الله، الفعل ما يستقبل منه شيء. نعم. نعم. وختم الله يحيي الإمام مالك أن الوسيلة له عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأقوال والنظمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزمان قد سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أقواء من المساجد. فيها انواع من المتاجر وليس بها احد يحدثها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسيء بنفسها وتختلط الامواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير ان يسوقها احد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من الهام العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صالح. فمهلك القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه. هذا واضح. اذا كانت تستنكر سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتخفي المتاع وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق، هذا امر مستحيل. وكذا بهذا العالم العظيم العلو والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا على وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه خلاف العليم جل وعلا. نعم سبحانه وتعالى. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا وقت السود طعمه واحد تأكله الجود فيخرج منه الإبريس وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتلقيه البعض وأوتى وتأكله الضبا فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال ها هنا حكم حقير أمة ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق فبينا هو كذلك إذ انطلع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مريح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. هو شيء واضح من آيات الله، هذا جمال البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة يعرف الناس حالها ويأكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق فيها هذا الحيوان العظيم والشكل المليح والصوت العجيب يصل جداره ويخرج هذا الحيوان كما خلق. هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا، يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل وذا بصيرة. هكذا الحيوانات الأخرى، هكذا معادن الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. لا نعم المستعان. وصلي رضي الله عن ذلك فعنشك تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك حيول من نجي ساقطات لأحداق هي الذهب السبيك على قبض الزبر يد كاهلات لأن الله ليس له شريك. سبحان الله. نعم قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. وقال اخرون من تامل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار واقتران نجيه من السياره ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع البلد العظيم في كل يوم وليله ولها في أنفسها شيء يخصها ونظر إلى البحار المختلفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض

ورجح ذلك بوجوه من احسنها انه تحداه كله متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك اوليه وكتابيه فذلك اكمل بالتحدي واكمل من ان يتحدى احدهم الاميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فاتوا بعشر صور مثله وقوله لا ياتون بمثله قال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم ايتون الصريحه فاتوا بصوره مثله صريحه ان المراد مثل القران وليس المراد من مثل محمد يعني من امي لا مقصود إقامة الحج عليهم على أنواعهم وجميع طبقاتهم لا فرق بين الأم وغيره نعم فهي تكون صريحة في المقام نعم الصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أصح الأمر وقد تحداهم بهذا دين كثر المدينة مرات عيسى التصوف لا التصوف نعم وقال نعم واختاره الجليس بعده ورجح ذلك في وجوده من احسنها انه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك اوليهم وكتابيهم فذلك اكمل بالتحدي واكمل من ان يتحدى احدهم الاميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى يلا اعتذر يعني فاتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة واختاره من جرير القبري والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين وأكثر المحققين رجح ذلك لوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأكمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر صور مثله وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله فالصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم على أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن بما في التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أكثر قدرا جازما قاطعا غير طائع نعم قاطعا نعم قاطعا ايش مقدما ايش معنى ولا مشفقين نعم غير طائع ولا مشفقين ان هذا القران لا يعارض بمثله ابد الابدين ودهر الداعين ولذلك وقع الامر لم يعارض الا بظهور زماننا هذا ولا يمكن وأن لا يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء وهو يشبه وكيف يشبه كلام الخلق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرا وخفيا من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى الإسلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وأحكمت ألفاظه وفصلت معاني أو بالعكس على الخلاف فقل من لفظه ومعنى فصيح لا محالى ولا يدانى وقد اخبر عن مغيب عن مغيبات الماضيه كانت ووقعت في السماء اخبر سواء بسواء وامر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اي صدقا بالاخبار وعدلا بالاحكام فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجادلة ولا كلم ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاليب والمجادلات التي لا يحسن شعره إلا بها كما قيل في الشعر إن أعجبه أكذبه وتجد القصيدة الطويلة اللذيذة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخير أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء القبيح أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيتا او بيتين او اكثر هي بيوت قصيده وسائرها حجر لا طائر تحته واما القران فجميعه فصيح في غايه ايات البلاغه عند من يعرف ذلك تفصيلا واجمالا ممن فهم كلام العرب وتقاليد التحديد فانه ان تاملت اخباره ولتها في غايه الحلاوه سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منهما تستعر منه جبال الخمرات وما ظنك بالقلوب الفاهمات وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوش إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال وبها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم بها خالدون قال في الترغيب أفأمنتم أن يخسف لكم جانب البر قال في الترغيب أفأمنتم أن يخسف لكم جانب البر فأمنتم من في السماء أن يكسب لكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه وقال في الوعد أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يا غير ذلك من الواعظ الطاهر والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات بالأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر في كل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رديء جليل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها ثلاث فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية وإن جاءت الآيات في وقت المعاد وما فيه من الأهوال وفي وقت الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المدلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وصراطه القويم ورفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من تدبر هذا الكتاب العظيم وجد فيه ما ذكر المؤلف من العجائب والتوجيه إلى كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل وللذين آمنوا هدى وشفاء إلى غير ذلك ما فيه دلالة على أنه كتاب عظيم عند الله عز وجل أنزله الله لهداية البشر وإنقاذهم من طريق الهلاك وأسباب البلاء وهدايتهم إلى طريق السعادة وإلى مكارم الأخلاق وإلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أي الذي اختصت به من بينهم هذا القرآن المعجز لك أن يعالجوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه ما لما جاء به ما لا يكون تحت حصر ولله بحمد ومنه. اللهم صل عليه وسلم. وقرر بعض المتكلمين ان اشتال بقدير يشمل قول اهل السنه وقول المعتزله في السنه. في مثل هذا على حسب القواعد الدالة على ذلك. وما في قول أن تراني قصة موسى يعني في الدنيا هم مؤبد ويراهم في الآخرة. هذا المذهب المعتزلة الثلاثة على حسب السياق. نعم. الاتهام بمثله ولا في طيرات معارضته. وقد حصل المدعى وهو المطلوب وان كان في امكانه معارضته بمثله ولم يفعل ذلك مع شده عداوته انه كان ذلك دليلا على انه من عند الله بصرفه اياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. فقرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في السنة. فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قياس معارضته. وقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانه معارضة بمثله ولم يفعل ذلك مع شدة عداوته إنه كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياه عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية بأن القرآن في نفسه وحده لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تقف على سبيل التنزل والمجادلة والمناصحة عن الحق. وفي هذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله. هذا واضح، فإن الله جل وعلا جعل كتابه معجزا ما يستطيع البشر أن يأتوا مثله ولا يعكسوا مثله ولا بصورة النجلة، مما فيه من الأحكام العظيمة والعلوم الغيبية وحسن النظام وبلاغات السلوك إلى غير ذلك. وهذا هو ولا في السنة والجماعة أنه معجز بنفسه لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله لما اشتمل عليه مما تقدم من الاحكام العظيمه والاخبار الصادقه عما كان وما يكون والاسلوب الحكيم والبلاغات العظيمه الى غير ذلك مما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. ثم على قول المعتزله وهو انه ممكن ان يكون مثله لكن الله صرف الناس عن ذلك ولم يجعل في قلوبهم ميلا الى هذا الشيء او محاوله في هذا الشيء لو صرفوا عن ذلك واعترفوا بما هو الحجة عليهم من كونهم معجزا. ويقول المؤلف على سبيل يعني وإن كان غير مرضي في الطريقة المرضية لكن تصلح عند المجادلة وعند المخاطبة والمنافعة عن الحق في إلزامهم بما قالوا وأن صرف الله لهم عن ذلك وجعلهم لا يحاولون هذا الشيء دليلا على أنه كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك من آياته الدائرة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه بالحق. نعم. وصرف معنى الصرف وصرف أو صرف محتمل ذكر الكسر معنى الصرف إلى أنهم صرفوا عن هذا الشيء. نعم. وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله بسور القصار كالعصر وإما أعطيناك الكوثر. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإبرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما ربحوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممكنة وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أدارنا الله منها. يحتمل هذا يحتاج إلى دليل حول الآية على ذلك يحتاج إلى دليل عن المعصوم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المراد بالحجارة هنا حجارة الكبريت وإلا في الأصل حجارة يعرفها الناس وأن هذه الأصنام التي نصبوها يعني عبدوها هي من حجارة غالبا تلقى في النار وتقوم الحق بها، وهكذا الحجارة الأخرى التي يعرفها الناس. فالناس المشركون من سائر أنواع البشر والجن يقوموا للنار، وهكذا أصنامهم التي عبدوها من دون الله إنهم متعون حسبوا جهنم أنه لها وأصنامهم المعبودة يرونها معهم في جهنم، لأن هذا أشد في النكاية بهم وإيلامهم أنهم هم معبوداتهم حطب جهنم رسول الله العافية. وهكذا كل معبود رجل أن يعبد هو معهم أيضا كفرعون والنمرود وأشبه ذلك من دعا إلى عبادة نفسه أو رجل أن يعبد هو معنا مع عابديه في النار رسول الله العافية. أما من لم يرى بذلك الرسل الصالح من عباد الله الذي لم يرى بأن يعبدوا بل نهوا عن هذا أشد النهي فهؤلاء ليسوا داخلين بهذا، بل هم داخلوا في قوله تعالى إن الذين سبقتهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالمقصود أن الحجارة على واحد الآية الكريمة أن المراد من الحجارة المعروف حجارة الجبال حفر المعروف وما يكون منها أصنامهم التي عبدوها من الحجارة وغيرها من الحجارة التي يريد الله طرحها في جهنم حتى يعذب بها أولئك الكفرة مع ما فيها من العذاب. أما حمل الحجارة على حجارة إبليس وليس كان هذا يكون أشد في العذاب لكن يحتاج إلى دليل يدل على هذا، فإن الله يخاطب الناس ما يعرفون وما يعرفون الحجارة التي يخاطبون بها وما في قوله تعالى ثم قست قلوبهم فيها كالحجارة وأشد قسوة يعرفون الحجارة. فهي المقصودة وهي المرادة في الآية الكريمة على قاعدة معروفة وهي أنه سبحانه خاطب العرب بما يعرفون ويفهمون، فإذا أولي بها الحجارة التي من كبريت فلا بد في ذلك من دليل يدل على هذا. نعم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الملك بن ميسرة رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن سالم. نعم. نتأمل الخاصون الرسول. الرسول يعني جائرون. الرسول جائر يعني العدل على الحق. بل أقسط إلى عدل وقسط إلى ظلم مشاعر. بداية الآية. نعم. نتأمل. هنا وأما. وأما قاسطون. لا شكري هو أما قاسطون. وأن لا من المسلمين لقد فنقول وأما قاسي بالواو نعم ليس ذلك حرام فلا وأما قاسي قوم بالواو نعم. قال عبد الملك بن ميسرة بن الزبار عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت. نعم. خلق الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ابي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين. قال الترمذي تفسيره هذا يحتاج الى دليل لان هذا لكم ما تلقاه مسعود عن عمل اسرائيل فان هذا ما يقال من جهه الراي يحتاج الى دليل ومسعود ما صرح انه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون مما تلقي عن اخبار الامم الماضيه من بني اسرائيل. نعم الله أكبر في أخلام بني إسرائيل يبقى لا يأخذ لكن ماذا ما صرح بالسماع بل يكون سمع من واحد أو من كعب أو من عبد الله بن سلام أو غيره لأن ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال الترمذي تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن عروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعبدون به مع النار. قال مجاهد حجارة من كبريت أنت من الجيفة. قال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. قال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أطلب من هذه الحجارة وأعظم ويمراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم الآية حقاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى وقال الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أوجدت حجارة كبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لسعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مساعد

مما يطرق بالتهمة مما يطرق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اضطر الطريق الثاني، وقلنا من بلغت هذه السورة فصاحبه حد الإعجاب فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواليهم إلى تهويل أمره معجزا، فعلى التقدير لم يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن المعجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الدين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما بي؟ فقال: والعقل إن الإنسان لفي خسر. فكسر ساعده ورفع راسه فقال: ولقد انزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وضر يا وضر يا وضر يا وضر. فقال: يا وضر يا وضر، انما انت فلان وقدر. فسالك حق قبر حقل نقل فسالك حقل قبر نقل قال له عمرو: والله انك لتعلم اني لاعلم انك تدري. قال تعالى: فبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا بها من ثمره رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل ورزقوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. الظاهر عدم في مستوى هذه القصة لأن عمرو أسلم قبل أن يدعي لكلمة النبوة. نعم، هذا كلامه كلامه صحيح. نعم، سيدنا يدعي النبوة من قديم. نعم، بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. عمرو مع السلامة الله الفضلة. اللهم صل على نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على تفسير قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل ورزقوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء التابعين به وبرسله من العذاب والنكال، أخذ بانتحار أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانه بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما تنصته في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويدفع بإثم الكفر أو عكسه، أو حال السعداء من الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. يعني هذا معنى قوله جل وعلا: اللهم انزل احسن عليك كتاب مشابها مثالا، يعني تسمع فيه القصص والاخبار وتذكر فيه اشياء متضاده فيكون مثالي: الجنه والنار، المؤمن والكافر، الضال والفجار، المؤمن والرسل واعداؤهم. نعم، وأما ذكر الشيء ونظيره فلا تتشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوصفها بأنه تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها. وجاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء بالكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف فلا منافاة بينهما. تقرينها الوسط الإذفر وأكفاؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضل إنه هو البر الرحيم. الأزهر تقرينها الوسط الأزهر وأكفاؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضل إنه هو البر الرحيم. قال ابن أبي حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن مرة عن عبد الله بن غمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مثل. قال أيوة حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال أيوة حدثنا أبو سعيد حدثنا ثوبان وقال أيوة أسد بن موسى بعد عليه بعد عشان الاخر وقال ايضا أيوة وقال ابن ابي حاتم قرأ علي قرأ على الربيع اني انا حدثنا قرأ على الربيع من سليمان قرأ على الربيع من سليمان حدثنا اسد بن موسى حدثنا ابو ثوبان عن عطاء بن قره عن عبد الله بن غمره ابن ثوبان قرأ على ابن ثوبان ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان فذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث تترجم فيه في الميزان معنى انه تفرد به عبد الله بن حمزه ان يوثقه للعجل وابن حبان عبد الله بن حمزه ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به وسمع رضي الله عنه عبد الله بن حمزه لم يستطع الا العبدي وابن حبان وهما متساهلان وين وظاهر أن عبد الله مستور الحال يصدق حديثه في الشواهد والمتابعات وظاهر أنه لم يتابع على هذا بدليل أن الحافظ الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن ثابت بن ثوبان نعم حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن غمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله يقال أبو ثوبان وأبو ثوبان يكنى به جده تذكر بآخر من السابعة من سنة 65 وهو 90 سنة لكن نعم علم عليهم لا يخالف الأبي المفرد والجمع في عبد الله بن ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت جبال أو من تحت جبال مثل. وقال أيوة حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مثل. قوله تعالى وحدثنا أبو سعيد وقال أيوة حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مثل. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال الطبري في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة الرحمن بن زيد أسلم ونصره ابن جرير. وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وبدا قال الربيع بن أنس قال مجاهد يقولون ما أشبهه به

وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم، وما يضل به إلا الفاسقين. قال هم المنافقون. وقال أبو العالية: وما يضل به إلا الفاسقين. قال هم أهل النفاق. وكذا قال قبيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين. قال: يقول يعرفه السافرون فيكفرون به. وقال قتادة: وما يضل به إلا الفاسقين. فتقوها ظلهم الله على ذكرهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، يشمل المنافق ويشمل الكافر عند الإطلاق، كلهم خرجوا عن طاعة الله، فالكافر خرج عنها علنا والمنافق خرج عنها بالتلبيس والمخادعة. فلهذا كانت الأمثال ضلالا لهم إلا من أراد الله له الهداية. نعم. إبراهيم. نعم. إبراهيم بن أبي عبلة. نعم. الموحدة اسمه شمر. شمر. بكسر المعجمة. ابن يقظان الشامي. يسمى أبا إسماعيل، ثقة من الخامسة، مات سنة 250. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. الشامي إبراهيم بن أبي عبلة الشامي يقظان جبل. إبراهيم بن أبي عبلة ابن يقظان واسمه شمر ابن يقظان الشامي. مثل ما عند أبي صلح أبي إبراهيم بن أبي عبلة اللي ما عند أبي. نعم. قال فخاد فما يضل به الا الفاسقين فتقوها ظلهم الله على فسقهم. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي عن اسحاق بن سليمان عن ابي سنان عن عمرو بن مره عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبه عن عمرو بن مره عن مصعب بن سعد قال سالت ابي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الى اخر الايه. فقال هم الحرورية. وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تكفير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج بخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا. وتقول العرب فسقت الرقبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة هو الثقة لخروجها عن جسرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداث والعقرب والفأرة. الغراب والحداث والعقرب والفأرة والكلب العقور. الفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن في السلطات أشد وأبحث. والمراد به من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذه الصفات صفات الكفار المباينة في صفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يخرجون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين. الله أكبر. الله أكبر. فين عندك يا عبد الله؟ سلمك الله. يقول هنا: ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو ما يقرب منه ممكن. ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلت أن الإتيان بمثل هذه السورة خارج عن مقدار البشر كان مكابرة. المقدار البشر كان مكابرة. مقدار ولا مقدور؟ نعم. مقدار ولا مقدور؟ مقدار. سلام. كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرة مما يطرق مما يفرق بالتهمة للدين. نعم. قلنا لهذا السبب اخترنا الطريق الثاني. وقلنا إن بلغت هذه الصورة في الفصاحة حتى الإعجاب فقد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك. كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيه إلى توهين إلى تهوين أمره معجزة. فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه في حروفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة. كما قال عبد الغازي كبر شطر نعم نعم نعم بس ما أجاب عليه المعلم الصواب أنه معجز بنفسه هم يدرسونه هم يدرسون ما فيه من الفصاحة والأحكام. ممكن هذا كلام العظمى ثم نعم والمراد رد عليه. نعم الله أخبرني السدي على دماء الفائدة طريق واحد طريق واحد سدي إسماعيل عبد الرحمن السدي لها السعادة على الصحابة. نعم ما هذا غير السعادة يعني هذا من روايات ولا لا روايات كثيرة ولا روايات كثيرة أن ينطل العمل نعم لكن روايات عن الصحابة وعن في عادي أخرى غير مثل ما قلت هذا التفسير يعني هذا خاص بالتفسير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف عن التفسير في معنى العبد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنحوه فقال بعضهم هو وصيه الله الى خلقه وامره اياهم بما امرهم به من طاعته ونهيه اياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال اخرون بل هي في كفار اهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذين قضوه هو ما اخذه الله عليه بالتوراه من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو دخولهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكار ذلك وكتمانهم علم ذلك الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لتبيينهم للناس ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى وهو قول مقاتل بن حيان. وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعه في توحيده ما وضع له من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليه في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي به بمثله الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبه الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه مال الزمخشري فإنه قال فإن قلت فما المراد بأهل الله قلت نار تزكي عقولهم من الحجة على التوحيد فإنه أمر وصاهم به واتقهم عليه وهو معنى قوله تعالى وأخذهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله وأوفوا بعهدكم. وقال آخرون العبد الذي ذكره تعالى هو العبد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيتين ونقلهم ذلك تركهم وساعده وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حتى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن عن أبي العالية في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون. قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا سببوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أكلوا قالوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أؤتمنوا قالوا وكذا. قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله ويقطعون ما أمر الله كلها لا تنافي بينها والآية تعمها كلها. فالذين نقضوا عهد الله وقد أخذ عليهم والذين عصوا الرسل وخالفوهم وتابعوا الهوى سواء كان من هذه الأمة أو من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم داخلوا في هذا كلهم ملعونون من عهد الله وكلهم ضالون لأنهم عرفوا وأنكروا واتبعوا الهوى وعصوا المولى عز وجل وقد أخذ عليهم ميثاق وفي آبائهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وقامت عليهم الحجة وهم داخلون في هذا والذين ينقضون عهد الله من بني ميثاق أولئك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وإياهم فارهبون. والله عهد إلى عباده على عهد الرسل عليهم الصلاة والسلام وخطبهم على التوحيد لكنهم تابعوا الشياطين وأطاعوا الهوى وعصوا الرسل ونبذوا كتاب الله وراء المؤمنين فتعمهم هذه الآيات جميعا فهم كان من العرب ومن العجم من هذه الأمة ومن من قبلهم فلا يعافوا فأم الجميع ويستحقون هذا الذنب في أبلغهم عهد الله النبي الكافر وقطعهم من الله بن يوصل ويسابه في الأرض. وهذا وصف الكفار جميعا من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة من هذه الأمة ومن غيرهم. نعم نسأل الله العافية. وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتاده كقوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ورجحه ابن جرير وقيل المراد اعم من ذلك كل ما امر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. وهذا اعم على امر صله الرحم هي اعم امره الرسل من الصله بالايمان بالله وبرسوله والايمان بالملائكه وبالكتب وبالامر الاخر وبالقدر وغير هذا. ومن قطع شيء من وصله الله دخل في عمره نسأل الله العافية. نعم. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر ولا نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته كما يكثر الرجل في تجارته بأن يرضى من رأس ماله في بيعه. وهي خسارة خسرتان الخسارة خسرتان في الدنيا والآخرة خسارة في الأرباح قد تكون خسارة طفيفة قد تكون خسارة كبيرة بأن تكف عليه أمواله بالحرق وبالغرق ويعظم الخصال قد تكون طفيفة بأن يكف بعض المتاع بالشرقة أو بحرق قليل أو ما أشبه ذلك. هكذا خسارة في الدين أعوذ بالله خسارة كبيرة خسارة كبرى لأن خسروا الدنيا والآخرة وصاروا إلى النار أعوذ بالله هذه خسارة كبرى أعوذ بالله ودخلهم خسارة كاملة ثم في قوله جل وعلا خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين. وهناك خسارة أقل وهي خسارة العاصي العاصي يخسر بعض